الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وهكذا أيها الإخوة الكرام فقد رفع نداء الحق من هنا من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاتي العشاء والتراويح في الليلة 28 من ليالي شهر رمضان المبارك أيها الإخوة الكرام إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام ومن فرط فليختمه بالحسنى والعمل بالختام فاستغنموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام أيها الإخوة الكرام أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة والآن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على عباده الصائمين أن يؤدوا صدقة الفطر أو زكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسببها هو الفطر، أي انتهاء وقت الشهر الذي تبرأ فيه ذمة المؤمنين من الصيام، أي آخر، أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وصدقة الفطر تجب على من يملك قوت يوم وليلة، وهي بهذا الشرط تختلف عن زكاة المال التي يشترط فيها فرائض الذمة بأن يكون المزكي مالكاً لقدر كبير من المال يستطيع أن يوسع به على الفقراء والمساكين. وهذا الشرط ليس شرطاً في دافع الزكاة فقط، ولكنه شرط في الآخذ. فمن يستحق صدقة الفطر يجب أن يكون حاله على هذا النحو، أي لا يملك ما يسد به حياته أو يقيم به حياته يوماً وليلة، فهو الذي لا يملك قوت يوم وليلة هنا يجوز له أن يأخذ الصدقة حتى يصل إلى هذا الحد، وهو أن يملك ما تقوم به حياته يوماً وليلة. فليس المراد بها الثراء، وليس المراد بها أن يثرى من يأخذها أو أن يفتقر من يدفعها، ولكن المراد بهذه الصدقة أن يفرح الناس بعيد الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. لأن المشاركة في الفرح بفضل الله وبرحمته في هذا اليوم تعتبر عبادة يتقرب الناس بها إلى ربهم تبارك وتعالى. وصدقة الفطر يجب ألا يأخذها إلا من يستحق، فإذا كان الإنسان لا يستحق هذه الصدقة فإنه لا يجوز أن يأخذها. ومما يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض هذه الصدقة أو هذه الزكاة في جملة أنواع من الأموال جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة الفطر تجب على الصائم إذا أفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الطعام جعلها محلا لصدقة الفطر. وأود أن أنبه إلى أن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور المحددة في حديثه لا يعني أن الصدقة لا تجب إلا في الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجب في كل ما يقيم حياة الفقراء في هذا اليوم. ولذلك فإنه يجوز إخراج القيمة، ومن القواعد المستقرة التي يجب أن يعلمها الناس أن كل شيء إذا لم يتيسر أداؤه عينا تجب قيمته، فالقيمة قيمة الشيء تقوم مقام الشيء. وبذلك فإن الذين يتشددون في دفع أموال هذه الصدقة من أموال معينة ويقولون إنها لا تجوز إلا في هذه الأموال هم قوم متعسفون في فهم الأدلة الشرعية التي أوجبت هذا الأمر. إن الله تبارك وتعالى إذا قدر أمراً فإنما يقوم مقامه من القيمة يغني عنه، وبالتالي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حددها برًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أو غير ذلك من الأصناف التي جاءت في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التحديد، وأكرر هذا التحديد، لا يغني عن إخراج القيمة. وبالتالي فإن من يخرج زكاة فطره نقداً كما قدره العلماء بمبلغ معين حدده العلماء في هذا الأمر كحد أدلى لبراءة الذمة من هذا الواجب، فإن أداءه يكون صحيحاً شرعاً ويكون مبرئاً لذمته، ويكون قد أدى الواجب الذي عليه كما يريد الله ورسوله. وعلينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر، وقد نص على ذلك في القرآن الكريم في سرد آيات الصيام حين قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلينا أن ننهج منهج التيسير ولا نعسر على الناس، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في كل قول وعمل. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا. اللهم تقبل منا الزكاة والصيام والعبادات يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء، واحفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم إياك نعبد يا الله، وبك نستعين يا الله، ولك نصلي ونسجد يا الله، وإليك نسعى ونحفد يا الله، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله. أتيناك تائبين مذنبين مستغفرين، فاقبل توبتنا يا الله. أتيناك تائبين مذنبين مستغفرين، فاقبل توبتنا يا الله. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات، هذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب، يا حاضرا لا يغيب. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا اللهم برؤياك، وأسعدنا اللهم بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.